طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. ودما أبا خالد أنفر فلست بخالد وما جعل الله من عذر لقاعدي، هكذا قال شاعر لصاحبه. فقال أبو خالد: لقد زاد الحياة إلي حبا، بناتي إنهن من الضعاف، أحاذر أن يرين الفقر بعدي وأن يشربن رنقا بعد صافي، ولولا ذاك قد سومت مهري وفي الرحمن للضعفاء كافي. بخل وشح بنفسه وبالجهاد في سبيل الله بنفسه وماله حرصا على بناته. ما هو الشح وما أسبابه؟ لما يكون الإنسان بخيلا؟ وتحضن نصوص الشريعة الإسلامية على الجود والكرم والبذل والعطاء. اتصف الله سبحانه وتعالى بالكرم، ورسوله صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة، فلما يتصف أتباعه الآن بالشح والبخل؟ الشح حلقة جديدة في برنامج دينا قيما، أهلا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب ضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثبتين العدلين الحبرين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ومعالي الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقة. بارك الله بكم. مرحبا بمشاهديك. أحسن الله إليكم بإذن الله. ولك بإذن الله. تكلمنا عن أكل الطيبات وعن الكرم والجود، ونحن نتكلم عن محاسن الأخلاق. هذا دور البخل والشح، نعوذ بالله منهم. اللهم ما البخل والشح شيخنا الدكتور محمد راتب؟ أيمسك ماله عن إعطاء كل ذي حق حقه، هذا نوع من البخل. والشح كيف أنه في عنا خثرة بالدماغ قد تقتل الإنسان، الشح مرض نفسي خطير جدا قد ينهي عمل الإنسان الصالح. كيف هذا؟ يعني يخاف أن يصدق، يخاف أن ينفق ما يجب عليه إنفاقه، تمام، يخاف أن يرعى أهله وأولاده، أن يفرحهم في مناسبات معينة. نعم. فالشح وراءه أمام يعني سبب لأخطاء كثيرة جدا في الحياة. ثلاث الأخطاء. فمن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. هل يكون بخيلا أو شحيحا الذي يتصدق يزكي فقط ولا يتصدق؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول صلى الله عليه وسلم وبعد. الزكاة فرض، إن لم يؤديها دخل النار، هذا ركن، تمام. أما أنه يظن أن المال الذي بقي عنده وهو 39 من 40، يعني كل 40 جزء فيهم جزء زكاة سليم، بقي له كام؟ 39 جزء. إذا قسمناه عشان كل اللي يحب يحسب الزكاة 2.5%، 2.5%، 40 جزء فيهم جزء، تمام. فالجزء اللي أقال كأنما رب العباد أعطاه المال وقال له هذه 40 جزء لك، وطلع لكن لكن لكن هي لك أنت 39، وأخوك الفقير اديله جنيه مثلا، خلاص الجزء 40 ده بتاعه. فإذا احتفظت به كان هذا يعني سبحان الله يعني نجس يضيع يعني بقية بركة المال الذي عندك. الله، يبقى أنت كانس كده. خلاص، تمام. يكنزون الذهب والفضة. نأتي بعد ذلك 39. 39 دي ويضع في ذهنه إنما المال مالي. لا، المال مال الله ونعم بالله، وسمي المال مالا لأنه مال بالناس عن الحق. نعم، سلم يا رب. ولم تذكر كلمة مال أو يميل إلا في أسلوب غير جيد، مال الجدار حاله مايل، مال المال يعني سبحان الله سلبي دائما، سلبي دائما. نعم. طيب نأتي لمن يشح بالمال. الله عز وجل ده نوع من أنواع الشح. نعم. ده جزء من موسوعة الشح، بس سألت على أنواع الشح والبخل. لكن الشح المالي أنه ثري، أولاد عمومته وأبناء أخوته سبحان الله لا يجدون قوت يومهم أو لا يجدون كسوة معينة، يشح بالمال وهو عنده. هذا إنسان سبحان الله، هذه المتعة التي يتمتع فيها في مال الله ولكنه يشح، هذا سبحان الله العظيم ينقلب الحال، إما أن يسلب منه المال أو تسلب منه بركته أو يسلب منه عطاؤه، ويحسب يوم القيامة تبا للبخيل والشحيح، يعيش عيشة الفقراء ويحاسب في القبر ويوم القيامة حساب الأغنياء. سلم يا رب. يتركه كله ويحاسب عليه. البخيل أكرم الناس، البخيل أكرم الناس، يترك كل ما جمعوا للورقة للأسف الشديد. ولذلك أغبى الناس، أغبى الناس البخيل. لماذا؟ الشحيح. ليه؟ لأنه يجمع لغيره، يجمع لأنه يجمع لغيره، أو لأنه عاش فقيرا ليموت غنيا. جميل. القرآن الكريم استخدم البخل واستخدم الشح أيضا، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يوق شح نفسه. هل من علامات فارقة بين البخل والشح؟ البخل ظاهر والشح داخلي، يوق شح نفسه. الشح معنوي، مظهره منع العطاء. أما البخل منع العطاء، البخل منع العطاء. تمام. الشح حالة نفسية، يعني مثلا أكون شح في في في حالات المعنوية مع زوجتي مثلا، هذا حينما شح. أتمنى أن لا أعطيها وأنا مضطر أن أعطيها فهو شحيح. طب إذا الناس تقول ليس بخلا وليس شحا لكنه حرص، ماذا تقول في هذا؟ هنا نحن نسمي الأشياء بغير أسمائها أحياناً. أحياناً غالباً غالباً. يعني بعضهم يقول هكذا بالفعل، هذا ليس بخل ولا شح، هذا حرص. أضع يعني أعلم كيف أضع القرش في محله. شوف، الإنسان الكريم كالزهرة الفواحة لا ينكرها إنسان. نعم. والزهرة عندما يسرقها إنسان من مكانها لا تشح برائحتها على السارق. تمام صح. فلا يقال أين رائحة الزهرة. صليح. فالكريم له رائحة العطاء، والشحيح له رائحة منتنة يكرهه الناس ويكرهون جلسته. نعم. لو استطاع أن يتنفس من منخر واحد لصنع. ما هو قال كده بالفعل يعني. يعني سبحان لا. فالإنسان الشحيح يقطر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد. نعم نعم. ولو أنه استطاع قطيرا تنفس من منخر واحد. نعم. هذا الإنسان البخيل سبحان الله أو الشحيح سبحان الله يعيش في حالة من الكمد، لا يستمتع بالنعمة ولا يراها، وإنما نعمته الوحيدة أن يرى المال مكتنزا، قبلته إلى خزينة ماله، دائما يفكر في البورصة، سواء البورصة اللي هي البورصة أو زوجته البورصة. نعم. يعني يصبح الصبح الصبح يفكر في المال وبالليل يفكر في المال، أسعار البورصة راحت وطلعت ونزلت وقلبه يضطرب. يعني فيه يا أستاذ مالك سوف يأتيك إن شاء الله. نعم. رزقك سوف يأتي. الإنسان الشحيح إنسان يجب أن يعالج نفسيا كما يعالج مريض القلب من قلبه ومريض الكبد من كبده. شيخنا الدكتور محمد راتب، كيف نفهم هذين النصين عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه يعني خذ من غناك لفقرك؟ نعم. وحديث في الثلث الأخير لما الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا يقول يعني اللهم أعطي منفقا. نعم. الملك ينادي ملكان من تحت العرش. ملكان ملكان ملكان. نعم. ملكان. نعم. ملكان. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. كيف نفهم هذا؟ يعني مهما يكون الإنسان غنيا، غناه لا متناهي مرتبط بدقات قلبه. نعم. أو بسيولة دمه، فإذا توقف القلب انتقل كل هذا المال إلى غيره. سليم. لذلك خيركم من عاش، من طبعا هناك من يعيش فقيرا ليموت غنيا، ليس خيركم من عاش فقيرا ليموت غنيا، لكن البطولة لأن حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. نعم. الغنى والفقر بعد العرض على الله، ليس في الدنيا. ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير، ففهم أن الغنى والفقر بعد العرض على الله. والغنى الحقيقي غنى العمل الصالح. نعم. لأنه علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح. سليم. ورب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، بل إن حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح. سليم. شهر الدكتور عمر، هل يعني البخل والشح طبع أم تطبع؟ هو القضية في فهم طبيعة المال أو العطاء. هل هو وسيلة أو غاية؟ هنا تختلف الملكات. في فريق يرون أن المال والغنى والعطاء وسيلة. تمام. هؤلاء السعداء. لأن غايته إسعاد نفسه ومن حوله ومرضاة الله. يعني ما هو إلا وسيلة ليشتري بها حب الآخرين. الله يرضى عنك. تمام. الآخر يرى أن المال والغنى والعطاء إنما هي غاية، فيبحث عنها بالحل والحرمة، ويبحث عنها بالطريق المشروع وغير المشروع. المال بقى فضلتك عارف يعني، وهو السنان لمن، وهو اللسان لمن أراد فصاحة، وهو السنان لمن أراد قتال. هذا كلام الشعراء ماشي، لكن كلام الشرع. اللي معاه قرش يسوى قرش يا شيخنا. هذا كلام العوام، هذا كلام في الشوارع والحواري. أما الكلام الحقيقي أيوة. أن إنما يعني المال مال الله عز وجل. نعم. يؤتيه من يشاء، ولو شاء الله لأغنى العبادة كلهم، ولو شاء لهذا الناس جميعا. نعم. ولو شاء لجعل كل الناس مليارديرات هم وسليم، لكن جعل الله غنيا ليرى شكره، وفقيرا ليرى صبره، ثم ليرى عطاء يعني عطاء الغني للفقير، ورحمة الغني بالفقير، وعدم حسد الفقير للغني، لأنك تكسر حدة حسده بأن تعطيه. إذا ما جعل فقراء إلا بتخمة الأغنياء. شوف، إذا إذا إذا أعطى الله رغيفا للغني وقال إن ربعه لأخيك، فإذا أكل الرغيف كله جعل فقير. شوف، لابد في مجتمع الإسلام إذا وجد الفقراء، فاعلم أن هناك أغنياء لصوص سرقوا مال الفقير ثم اغتصبوه. الله أكبر. ثم اغتصبوه ثم نهبوه، ووجب علينا كأمة مسلمة أن نطالب هؤلاء السارقين بإعادة الأموال إلى أصحابها. المفروض في الخلقة ألا يكون هنالك فقير؟ في الأمة المسلمة فقوت الفقير في فضل مال الغني، جعل الله فيها توازن. نعم. ليه؟ لأن أنا أخرج 2.5 ومحمد 2.5 والشيخ 2.5 وده 2.5، سبحان الله نتكامل في رعاية. وحدث أيام عمر بن عبد العزيز عليه رضوان الله، يعني سبحان الله. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ إن عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين. خلاص أصبحت المسألة. ولذلك إذا مات فقير في دولة الإسلام جوعا وله جيران من الأغنياء، أوجب أحمد بن حنبل أن يدفعوا دية قتله. الله أكبر. جميعهم. الله أكبر. قتلوه. سلم يا رب. شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، البخل والشح، هل يستطيع الإنسان أن يتغلب عليهما؟ طبعا. كيف؟ هي البطولة هنا الإرادة. الإرادة. لو ألغينا الإرادة ألغينا الدين كله. الإنسان يتبع شهواته في الأصل، شهوة محببة وقريبة منه ومحسوسة، أما وعد الله بالجنة خبر. في فرق بين شيء محسوس، شهوات أمامك، مركبة فارهة، بيت فخم، زوجة. لكن هل ورد في ثنايا الشريعة الإسلامية عاقبة البخيل أو الشحيح؟ ومن يوق شح نفسه. هذه أمور معنوية. معنى مرض. هذه أمور معنوية بالأخير. شوف، هناك نقطة دقيقة. نود عاقبة، هل له عذاب إثم عقاب معين؟ لابد من أن يكون هناك نتيجة حتمية، إن في الدنيا أو في الآخرة. الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء. نعم. منزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء مؤقتا. نعم. ولم يحزن لشقاء مؤقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة. نعم. فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. نعم. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. تمام. فأنا أنا لا يمكن أن أستقيم إلا إذا أدخلت الآخرة مع الدنيا. سليم. شغلنا دكتور عمر، يعني هل البخل والشح يكونان في المال فقط أم في المشاعر والأحاسيس والمعاملات أيضا فيها؟ الإنسان الذي يبخل بماله هذا عنوان شخصيته، لأن يبخل ويشح في كل شيء. فالبخيل يشح بالابتسامة كي لا تطالبه بشيء زوجته، ويشح بالكلمة الطيبة كي لا تطالبه ابنته بشيء ويطالبه ابنه بشيء، ويشح بالزيارة وبصلة الرحم لأنه لو زار أخاه الفقير لطلب منه شيئا. نعم. ويشح سبحان الله بالمعاملة الحسنة لأن الناس سوف تهجم عليه في الطلبات، ويشح بالذهاب إلى مكتبه إلا خلسة أو خفية من باب خلفي حتى لا يراه طوابير وصفوف الفقراء أمام مكتبه. فالشحيح شح عام. تمام. يعني يشح في كل تصرفاته المادية والمعنوية. مع دقيقة واحدة مناصفة، يعني هل يشعر البخيل والشحيح أنه كذلك؟ والله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يمكن أن تخضع معظم الناس لبعض الوقت أو بعض الناس لكل الوقت، أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت مستحيل، آخر تعليق. أما أن تخدع نفسك وربك ولا ثانية ولا ثانية. في مقياس للحق، نحن في المقاييس نريد أن نبني بيتا نعد الأمتار أو الأقدام التي هي مساحة البيت. إذا فصلنا قماش نقيس هذا القماش بالأمتار، إذا وزننا مكاييل في كيلوغرام عبارة عن 1000 جرام وهكذا. تمام. السير في الحياة لمرضات الله عز وجل له مقياس الكتاب والسنة، فليعرض هذا الشحيح نفسه على كتاب الله وعلى سير الصالحين يجد نفسه فاشل تعيس مريض نفسيا يجب أن يعالج. هل من الممكن أن يصل ويعالج من درجة الشح والبخل إلى مبدأ أنفق ينفق عليك؟ إذا غرزت فيه ولا تخشى من ذي العرش إقلال، إذا غرزت فيه شحنة قوية من شحنات الإيمان وعاشر الكرماء وعاشر المنفقين وسمع قصص الصالحين وأن الله سبحانه وتعالى أزال ملك قارون عندما شح وأبقى ملك سليمان لأنه أكرم، عندئذ يستفيق من غفلته. بعدين ربنا رب العالمين مربي يعني. نعم. الإنسان إذا أنفق من ماله يكافئه مكافأتين، واحدة مالية والثانية نوع من السكينة. فلما الله. إنسان بيتلقى من الله جزاء عمله شيء يشجع لمتابعة هذا العمل. نعم. شكرا لكم على هذا اللقاء، جعلكم الله من الكرماء دائما إن شاء الله. الجوادين. شكرا لكم. مشاهدينا انتهت حلقتنا مع حضرتكم مع الوعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، احفظ عقلا عينا احفظ سمعا وفما، أين المسلم أين، فالمسلم من سلم. بالدين تربينا يا فوز من التزم، رب أدمه علينا اهدنا دينا قياما. عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما طلعا.